ولا أن يفعل. ومن فعل هذا فليستغفر الله وليتب إلى الله وليتصدق من هذا الفعل. الأمر ليس بالهين، صور كثيرة. إذا أردت أن تحصر يحتاج وقت، كلها تخرج بصور ما شاء الله مزينة ومزكرة كما يقال ومزخرفة، صورة كذا وصورة كذا وصورة، يأتوك بصور. إذا عرفوا أن هذه حرمت اتجهوا إلى صورة أخرى، نفعل لكم كذا وكذا وكذا، تدفع كذا وشارك، وإن شاركت إن شاء الله تجد، إن شاء الله ما تجد، تجد ماذا؟ تجد محرم. فاحذروا من هذه الصور التي تنتشر وهي قمار، فلا يقدم عليها الإنسان، لأن هذه كما قلت لكم تؤدي إلى خوارق وإلى ضعف، وإلى ضعف الإيمان قبل ذلك. إنسان يدخل في المحرم ويطعم نفسه وأبناءه الحرام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما جسد نبت من سحت، أيما جسد جسد نبت من سحته فالنار أولى به، النار أولى به، حتى يذوق هذا الحرام الذي أكله النار، تحاول أن تطهر ما فيه، نسأل الله السلام. فالحذر الحذر من القمار ومن هذه الصور التي تخرج. قلت، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مجموع الفتاوى في المجلد 35 في صاد 43 و200، نحن الآن نبحث في ماذا؟ نبحث في مسألة الحلف بغير الله. المبحث الذي سنبحث فيه أولا الحكم، وأنتم أخذتم الحكم لكن سنشير، لكن لو فرضنا أن الإنسان حلف، هل تنعقد يمين أو لا تنعقد؟ وضح لكم؟ هل تنعقد يمين أو لا تنعقد؟ وإن كانت تنعقد هل عليه كفارة؟ لأن إذا انعقدت عليه كفارة. هذا الذي سنبحث فيه، ونذكر لكم أقوال أهل العلم في هذه المسألة وما يتعلق بالحلف بغير الله، وحتى الحلف بخير وسيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، سنتكلم على الحلف به. فنقول، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مجموع الفتاوى في المجلد 35 في صاد 43 و200: فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ، ما شاء الله ما أكثر الحلف بقبر الشيخ وقبر فلان، وكأن هذا القبر يعني سينفع ويضر، والنافع والضار هو الله. قل لو اجتمعت الإنس والجن، انظر، على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن إذا كان الأمر مكتوب، والله الإنسان يرتاح قلبه، أليس كذلك؟ يعلم أن الضر والنفع ممن؟ من الله. اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث لا شك أنه يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى بسط، فإن فيه ما فيه والله من تقوية الإيمان ومن تقوية اليقين والعلاقة برب العالمين جل جلاله. حديث عظيم، أليس كذلك؟ قال: أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أو بجاه أحد المخلوقين، فما أعلم بين العلماء خلافا أن هذه اليمين مكروهة، يعني الحلف بغير الله مكروه، منهي عنها، وأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة. هذا هو الشاهد، لا يوجب ماذا؟ حنثا ولا كفارة. يعني الذي حلف بالكعبة أن يفعل كذا وما فعل، هل نوجب عليه كفارة؟ لا، نقول كفارة هذه هينة، لا لا كفارة عليك، أنت تب إلى الله من هذا الفعل من هذا القول، كفارة ما في كفارة هذه، كما قال شيخ الإسلام الاتفاق على هذا، واضح؟ إذن هل توجد كفارة لو حلف بغير الله؟ نقول أصلا ما انعقدت اليمين، ولكن وقعت في أمر عظيم. وضح لكم؟ قال وأن الحلف بها لا يوجب كفارة، لا يوجب حنثا ولا كفارة. وهل الحلف بها محرم أو مكروه كراهة تنزيهية؟ يقول وهل الحلف بغير الله في هذه الأيمان محرم أو مكروه كراهة تنزيهية؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، أصحهما أو أصحها أنه محرم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصحها ماذا؟ أنه محرم، يعني أصح الروايتين عن الإمام أحمد التحريم، فلا يجوز الحلف بغير الله، ولا شك أن النصوص الصريحة في ذلك واضحة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن قدامة في المغني في المجلد 13 في صاد 36 و400، ولا يجوز الحلف بغير الله، بغير الله تعالى وصفاته، نحو أن يحلف بأبيه أو الكعبة أو صحابي أو إمام، كل هذا لا يجوز لأنه حلف بغير الله. قال الشافعي أخشى أن يكون معصية، يعني نفسي تميل إلى أنه ماذا؟ حرم. النصوص صريحة، أليس كذلك؟ قل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخشى أن يكون معصية. انتهى كلامه رحمه الله. قل ونحن وضحنا لكم بأن الحلف بغير الله صحيح أنه محرم، والأدلة في ذلك صريحة واضحة. قل كذلك الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم خلق من مخلوقاته سبحانه، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، خلق من مخلوقاته، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحلف بالمخلوقات، أليس كذلك؟ نهانا أن نحلف بغير الله. وأحاديث النهي عن الحلف بغير الله تشمله، تشمل من؟ تشمل النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم هو غير الله، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الله حتى نحلف به، هو غير الله، هو مخلوق، إذن يجوز الحلف به؟ لا يجوز. وعليه يحرم الحلف به صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان الحلف به جائز لبينه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة قائمة وليست بقائمة، قائمة لا شك، لأنه قال من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا شك نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الله، ليس هو الإله، إذن ما قال إلا أن تحلفوا بي فإنه لا بأس به. قال هذا؟ ما قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا، وحاشاه أن يجعل من نفسه ندا لله عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ أقول ولا يجوز، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كيف والحلف بالله، والحلف بغير الله كيف، والحلف بغير الله تعالى نوع من أنواع الشرك، فكيف يجيز لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرك به مع الله؟ كيف يجيز لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرك به مع الله؟ حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ مستحيل. وبين بأن الحلف بغير الله شرك، ثم يقول احلفوا بي، هذا مستحيل. إذا كانت هذه تلك الجارية تقول وفينا رسول يعلم ما في غد، فقال يا جارية دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، لا يعلم الغيب إلا الله. وقال ذلك الرجل الخطيب ما شاء الله وشئت يا محمد يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله نداء؟ قل ما شاء الله وحده لا أستطيع، كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، والذي يشاء هو الله جل جلاله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشاء المشيئة التي هي لله لجعل عمه أبا طالب من أول المسلمين، لكن ما استطاع صلى الله عليه وسلم. قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ما استطاع. فكيف يقول لهم أو نقول بجواز الحلف به صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا الأمر لا يجوز، محرم، فهو مخلوق صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الحلف به، ومعظم ويجب أن يعظم في قلوب جميع المسلمين، ولكن هذا التعظيم ما يوصله صلى الله عليه وآله وسلم إلى درجة الألوهية، مستحيل، لأن هذا مما أنكره هو صلى الله عليه وآله وسلم على من أراد أن يفعل ذلك، أليس كذلك؟ ما يصح. إذا كان في عيسى عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تطروني. الإطراء هو الغلو في الثناء، فقال لا تبلغوا إلى هذا الدرجة، إلى هذه الدرجة. لماذا؟ إنما أنا عبد الله ورسوله. وانظر الآيات التي وردت في مخاطبته صلى الله عليه وآله وسلم، لا نظرت أنها تفتتح بماذا؟ بالعبودية له صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ فكيف يجيز أن يحلف به صلى الله عليه وآله وسلم؟ مستحيل. وضح لكم؟ نقول فالحلف به محرم لا شك فيه، وغيره من الأنبياء، والحلف بغيره من الأنبياء كذلك، والحلف بغيره من الأنبياء كذلك. قال الدسوقي في حاشيته في المجلد الثاني في صاد 200، والنبي والكعبة والمقام والعرش، النبي والكعبة والمقام والعرش إلى قوله في حرمة ذلك وكراهيته وهو صادق، يعني الحالف الذي يحلف وهو صادق، أما كاذب هو محرم بالإجماع، ما في خلاف، حلف بالكعبة ولا بغير الكعبة، لو حلف بالله أليس كذلك؟ لأنه كذب، لكن البحث وهو صادق ويحلف بالكعبة وبالنبي وكذا، يقول رحمه الله تعالى قولان، يعني في حرمته وكراهيته أو كراهته، انتهى كلامه رحمه الله. وقال زين الدين في فتح المعين ولا ينعقد بمخلوق، يعني لا تنعقد اليمين بمن؟ بمخلوق كالنبي والكعبة للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء وللأمر بالحلف بالله. هذا كله يؤيد ماذا؟ يؤيد أنه لا يجوز الحلف بغير ماذا؟ بغير الله، سواء كان بنبي أو بغيره من الأمور المخلوقة التي هي في نفسها عظيمة أو مقدسة محترمة، أليس كذلك؟ فالكعبة وغيرها. قلنا قال رحمه الله وللأمر بالحلف بالله. وروى الحاكم خبرا من حلف بغير الله فقد كفر. قل الحاكم روى هذا الحديث من حلف بغير الله فقد كفر، فبينا بين المصنف هذا الحديث. قال وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله، وأنا فصلت لكم في هذا، أليس كذلك؟ بينت لكم الأحوال الثلاثة أنه متى يكفر ومتى لا يكفر. قال كتعظيم الله تعالى، فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر العلماء. يعني إذا ما قصد فإذا أثم عند من؟ عند أكثر العلماء، إلى قوله رحمه الله والذي في شرح مسلم عند أكثر الأصحاب الكراهة، عند أكثر الأصحاب الكراهة، وهو المعتمد من هم؟ الشافعي. لكن يقول هذا المعتمد عندهم ولكن لا عبرة به، لماذا؟ أن الأحاديث صريحة في بخلافه. ولهذا رحمه الله ختم وقال وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم، قال وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم، يعني قال الدليل لا شك أنه ظاهر في الإثم، لكن الأصحاب قالوا بالكراهة، لكن لا عبرة بقوله، أليس كذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله. قل واعلم بأن الحلف بغير الله لا تجب فيه الكفارة كما سبق عن شيخ الإسلام، بل على صاحبه، يعني صاحب هذه اليمين أو صاحب هذا الحلف، بل على صاحبه صاحب هذا الحلف التوبة، ومنه الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الموسوعة الفقهية في المجلد السابع في صاد 65 و200 لا خلاف بين الفقهاء في أن الحل بغير الله لا تجب بالحنث، لا تجب بالحنث فيه كفارة إلا ما روي عن أكثر الحنابلة من وجوب الكفارة على من حنث في الحلف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الكفارة إنما في ماذا؟ قالوا إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا عند أكثر الحنابلة. ما هو ما هي علتهم؟ لأنه أحد شطري الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما. انتهى كلامه إلى آخر كلامه. أقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول في صاد 35 و300، أنه بقى علينا أن نعلق بماذا؟ الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل تجب فيه الكفارة؟ نقول لا تجب فيه الكفارة، هذا هو الصحيح، لأنه كما قلنا إذا قلنا بتحريمه وأنه كبقية الأيمان إذن الصحيح أنه لا تجب، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وضح لكم؟ ولهذا نحن أتينا بكلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لأنه معدود من الحنابلة، فنريد أن نأتي بقوله وننظر ماذا قال في هذا المذهب. قال: ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين إنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إلا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عن أحمد روايتين، فإن عن أحمد روايتين في أنه تنعقد اليمين به، في أنه تنعقد اليمين به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء. ابن عقيل لما رأى أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم تنعقد به اليمين رواية عند أحمد، قال: إذن سائر الأنبياء لا فرق، أنهم كلهم أنبياء. وما عرف بأن تلك الرواية خرجت على ماذا؟ على أنه أحد ركني الشهادة، ولهذا خرجوه، أما ليس على مطلق أنه النبوة المطلقة، أليس كذلك؟ وإلا لو دخل إنسان وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عيسى رسول الله، هل دخل في الإسلام؟ أقول لا، أكمل، لابد أن تشهد أن محمدا رسول الله، نحن نشهد معك أن عيسى نبي ونشهد معك كذا وكذا، لكن لابد من كلمة الشهادة، أليس كذلك؟ لأنه لا إله إلا الله قد يقول بها البعض، لكن ما يشهد بنبوته، وهذا لا يدخل في دائرة الإسلام، أليس كذلك؟ فابن عقيل ماذا فعل لما رأى هذه الرواية؟ جعلها مضطردة في بقية الأنبياء، والتخريج كما قلت لكم إنما هو على ماذا؟ على أنها أحد ركني الشهادة. قال شيخ الإسلام كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء، قال: وهو ضعيف، يعني هذا القول ضعيف في غاية الضعف. قال: وأهل القول بانعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل القول بانعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاذ لم يقل به أحد من العلماء بما نعلم. قل أبدا، وإن كانت رواية عن الإمام أحمد لا نقبلها، تعتبر رواية شاذة لا عبرة بها. وضح لكم؟ إن كانت صدرت من إمام هي شاذة، وهو كما قال رحمه الله، لأنه لا فرق. بينا لكم العلة وبينا لكم الصورة، لأن الحلف به صلى الله عليه وسلم حلف المخلوقات، وبينت لكم هذا بالتفصيل. قال: شاذ لم يقل به أحد من العلماء بما نعلم، والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا تنعقد اليمين كإحدى الروايتين عن أحمد، أنه لا تنعقد به اليمين كإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا هو الصحيح. قال: وهذا هو الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بهذا نكون قد انتهينا من مسألة الحلف بغير الله، هل تنعقد أو لا تنعقد اليمين؟ لا تنعقد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم وبينت لكم، وإن كانت رواية عن الإمام أحمد رواية شاذة لا نقبلها. وضح لكم؟ هذا هو تفصيل في هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: شبهة وجوابها، يعتبر البعض عن حلفه بغير الله أنهم يخافون الكذب. نعم، شبهة أوهن من بيت العنكبوت. بعضهم يقول: والله نحن ما نحلف بالله. لماذا ما تحلف؟ يقول: أحلف أخشى أني أحلف كاذب. كيف؟ قال: أحلف كاذب لهذا ما أحلف بالله، خاف. ما شاء الله، تخاف وما تخاف أنك تقع في الشرك؟ معصية تخاف منها وما تخاف من الشرك؟ أيهما أشد؟ المعصية أم الشرك والكفر؟ قلب للحقائق، قلب للمفاهيم، دخل لهم الشيطان من هذا الباب. قال لهم: حتى تحافظوا على أنفسكم ما تقعوا في المعاصي، احلف بغير الله. وما علم بأن الحلف بغير الله أشد معصية. لماذا؟ لأنه كفر وشرك. ولهذا سيأتي خبر ابن مسعود رضي الله عنه قال: مع قول الله تعالى ما شاء الله، وأيضا يستدل بالقرآن، يقول: معي دليل من القرآن الذي يجعلني أحلف بغير الله. لماذا؟ قال: أخشى من الكذب. ما هو دليلك؟ قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا تجعلوا الله عرضة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فأنا ما أريد أن أجعل الله عرضة لأيماني. تجعل من؟ أجعل المخلوق. ما شاء الله، شبهة دخل منها إبليس، نسأل الله السلامة. وهذا هذه الشبهة لا يدخل إلا على الجاهل. إبليس لا يدخل بها إلا على من؟ على الجاهل. ولهذا الجاهل، الجهل مصيبة طامة، نسأل الله السلامة. الجاهل يدخل له الشيطان من مداخل كثيرة، فيدخل له ويقول له: هذه القبور ما شاء الله، هذا صالح وولي يقربك من الله، ويدخله في الشرك كما فعل في الأوائل. كلكم يعلم تلك الأصنام التي عبدت من غير الله، كما جاء ذلك عن ابن عباس، أليس كذلك؟ بيّن لنا. ولا أريد أيضا أن نخرج، وإلا فالشيطان لا يأتي يقول له افعل، وإنما يتدرج معه. فقال له: حتى لا تحلف بالله وتجعل الله عرضة لأيمانك، والله يقول: لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. ماذا يفعل؟ يحلف بغير الله. أهو لو كنت كاذب ما عليك شيء. نعم، لكن أين أنت أنك جمعت الكذب وجمعت مع ذلك الكفر والشرك؟ أيهما أشد، المعصية أم الكفر؟ لا شك. ولهذا سيقول المصنف، أو قال المصنف رحمه الله تعالى جوابا على هذه الشبهة: وجواب هذه الشبهة ما رواه مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الله أكبر، وهذا من الفقه، من فقه ابن مسعود. لأن أحلف بالله كاذبا، وقعت في معصية، وقعت في محرم، أليس كذلك؟ أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا يا ابن مسعود؟ لأن الحلف بغير الله كفر، وإن كنت صادق أخشى أن أخرج من الملة، وإن لم أخرج من الملة وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. لكن الحلف بالله وإن كنت لن أفعل، تقول سأفعل وأنا ما أفعل أكذب، لا شك أنها محرمة وعظيمة وسيأتي، لكن ما تصل إلى درجة الكفر والشرك، لأن هذا أشد وأشنع. لهذا هذا من فقهه، وهو رضي الله عنه ما فعل هذا ولا فعل هذا، لكن هذا من باب تعليم من كان معه بأن يحذر الشرك ويحذر الكفر. وهذا ابن مسعود، نقول أنتم أعلم أم ابن مسعود؟ لا شك أن أبا عبد الرحمن رضي الله عنه أعلم منكم وأفقه منكم. ولهذا رضي الله عنه بيّن بأن الحلف بغير الله وإن كان صدق أعظم من الحلف بالله وإن كان كذب، فقوله مقدم، أليس كذلك؟ قال: أما الآية فمعناها كما ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس قال: لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. نعم، يقول ابن عباس رضي الله عنه، وهو الحبر والبحر وترجمان القرآن، يقول المراد بالآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا الله عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير. فأنت تقول: والله لن أفعل معك كذا، لكن هذا الفعل خير يا فلان. فيقول ابن عباس كفر عن يمينك، لا تجعل الله الذي حلفت به يمنعك هذا، تمنعك هذه اليمين عن فعل الخير، كفر وافعل الخير، لأن فعل الخير يريده الله، فلا تجعل الله عرضة ليمينك لمنعك من فعل الخير. قال هذا هو معنى الآية، لا تجعلوا الله عرضة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وضع لكم تفسير ابن عباس. قال ابن كثير: وكذا قال مسروق والشعبي وابراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكثور والزهري والحسن وقداد ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي رحمهم الله. كل هؤلاء قالوا بقول من؟ بقول ابن عباس. وإن فسرناها بالتفسير الآخر أنه لا يجعل الله عرضا للأيمان بأن الإنسان يكرر الأيمان، هذا أيضا ليس لهم فيه دليل، أليس كذلك؟ لأن المراد أنك لا تجعله عرضا في كل صغيرة وكبيرة تحلف له، وإنما اعقد فيما تراه أنه خير، وليس لهم فيه متمسك أبدا، ليس لهم متمسك في هذه الآية مطلقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: من حلف بملة غير الإسلام. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة؟ قال: من حلف بملة غير الإسلام. من حلف بملة غير الإسلام، هذا المبحث مبحث مهم. أولا، ما هو الحلف بملة غير الإسلام وكيف يكون؟ الأمر الثاني، هل تنعقد به اليمين أو لا تنعقد؟ ثالثا، هل يجوز الحلف به أو لا يجوز؟ هذه مباحث تبحث تحت هذا الفصل. وضح لكم؟ إذن أولا سنبحث إن شاء الله في مسألة الحلف بملة غير الإسلام، ما حكمها وما هي صيغتها وهل تنعقد أو لا تنعقد. واضح؟ قال عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. انظر إلى عظم هذا الحديث، كاذبا متعمدا فهو كما قال في حلفه، سنبين هذا إن شاء الله. قال وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعود إليه الإسلام سالما. الله أكبر، انظر إلى عظم هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال إني بريء من الإسلام سأفعل كذا وكذا، يعني يحلف بالبراءة من الإسلام، قل إني بريء من الإسلام، هو يقول إنه بريء من الإسلام لأنه سيفعل كذا وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كان كاذبا فهو كما قال بريء من الإسلام لأنه كاذب ولا يريد الإسلام، وإن كان صادقا قال لم يعد له الإسلام سالما، ستكون فيه شوائب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخبر عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذر أن تحلف وتقسم بهذه الأيمان، فإنها من المحرمات التي لا تجوز. حلف بملة غير ملة الإسلام. أقول والحلف بغير ملة الإسلام كأن يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو كافر بالله أو رسوله أو بريء من الله ورسوله أو مشرك أو مرتد أو غير ذلك، ويعني نفسه، يعني يحكي هذه الأمور ويعني نفسه أنه كذا وكذا وكذا، ويعني نفسه أنه إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا فيعقد اليمين بهذا الحد. واضح لكم الصورة؟ وضحت لكم الصورة الآن؟ يقول عن نفسه هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا، أو يقول عن نفسه هو كذا وكذا إن لم يفعل أو إن فعل كذا. أقول: والحلف بغير ملة الإسلام حرام لظاهر أحاديث الباب، وللأحاديث المحرمة الحلف بغير الله. إذن الآن حصل لنا التصور ما معنى الحلف بملة غير الإسلام، حصل لنا التصور وعرفنا الحكم، عرفنا الحكم. الآن بقي علينا أن نبحث هل فيها كفارة، هل تنعقد اليمين أو لا تنعقد. أقول: وهل عليه كفارة يمين أو لا؟ هل عليه كفارة يمين أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على كم؟ على قولين. والراجح أن عليه كفارة يمين، وإن كان وقع في محرم، وإن كان وقع في الإثم، لكن نقول عليه كفارة يمين، وسنبين إن شاء الله وجه هذه الكفارة. إذا حنث، لكن بشرط أن لا يكون كاذبا، يعني لا يحلف بهذه الملة وهو كاذب، لأنه لو كان كاذب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو كما قال، يعني كفر نفسه وكفر نفسه، أليس كذلك؟ وهذه تدخل في يمين الغموس، سيأتي بيانها إن شاء الله. لأنه لو كان كاذبا كان كما قال، ووصفه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك يمين غموس. وحديث الباب ظاهر في ذلك، أليس كذلك؟ حديث الباب ظاهر في ذلك. أما إن قصد بهذه اليمين حتى النفس على فعل هذا الأمر، وهذا قد يرد، إنسان يريد أن يقوم الليل فيلزم نفسه يقول هو يهودي إن لم يستمر في قيام الليل، يقول هذا حتى نفسه، أليس كذلك؟ وهذا الحث تنعقد به اليمين، واليمين بهذه الصفة محرمة، أليس كذلك؟ هذا نعم. قلنا أما إن قصد بهذه اليمين حث النفس على فعل هذا الأمر أو تركه فهو بمنزلة اليمين، يعني نزلها العلماء منزلة ماذا؟ منزلة اليمين، وهو مذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة، وهو مروي عن عطاء وطاووس والحسن والشعبي والثوري وإسحاق وغيرهم وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 35 في صاد 75 و200 قال أكثر أهل العلم إذا قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل ذلك فهي يمين. إذن هذا مذهب من؟ أكثر أهل العلم كما نقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. قال فهي يمين بمنزلة قوله والله لأفعلن، لأنه ربط عدم الفعل، يعني هذا هو التعليل في أن العلماء رحمهم الله تعالى نزلوا هذه الصيغة منزلة اليمين. ما هو التعليل؟ قال بمنزلة قوله والله لأفعلن لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله، فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله، وهذا هو حقيقة الحلف بالله، أليس كذلك؟ يعني معنى هذا أنه لما يقول هو يهودي كأنه يقول أنا مؤمن، وإيماني بالله أنني آمنت بالذي لا إله إلا هو أنني سأفعل كذا وكذا وكذا، ولهذا قال هو يهودي. أما لو كان كاذب ولا يريد اليمين هو كما قال كفر، أليس كذلك؟ لكن لو أراد بذلك حتى النفس إذا دخل في اليمين، كأنه يقسم بالله لأنه مؤمن لإيمانه سيفعل كذا وكذا. هكذا نزلها العلماء منزلة ماذا؟ منزلة اليمين. يقول رحمه الله وهذا هو حقيقة الحلف بالله، فربط الفعل بأحكام من الإيجاب أو التحريم أدنى حالا من ربطه بالله، أليس كذلك؟ لأنه سيأتيكم أيضا هناك أنواع في اليمين بأن يوجب على نفسه ويحرم على نفسه الفعل، يقول حرام علي أن أفعل كذا، هذه يمين أو ليست بيمين؟ سنبينها. فإذا جعلنا هذه يمين فمن باب أولى أن نجعل الربط بالإيمان يمين، أليس كذلك؟ من باب أولى، لأن الإيجاب والتحريم هو فرع، فما بال فرع عن الإيمان، فما بالك إذا ربطها بالإيمان؟ إذا ربطها بالحرام والحلال بالتحريم والتحليل سنبين هناك بأنها تنعقد أو لا تنعقد، فمن باب أولى هنا أن تنعقد بماذا؟ بربطها بالإيمان، أليس كذلك؟ أقول انظر الموسوعة الفقهية في المجلد 7 في صاد 74 و200 والمغني في المجلد 13 في صاد 64 و400 وإحكام الأحكام ابن دقيق في المجلد 4 في صاد 49 و100. إذن حصل لكم الآن تصور؟ حصلنا التصور وعرفنا بأن الحلف بملة غير الإسلام حرام، وهو أن يقول هذا القائل هو يهودي أو نصراني يريد به نفسه بأن يحث النفس على فعل شيء أو ترك شيء، أما إن كان كاذب فهو كما قال، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل تنعقد بهذه الصيغة اليمين؟ نعم تنعقد هذه بهذه الصيغة اليمين عند أكثر أهل العلم. والتعليل هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال المصنف رحمه الله إذا بقينا الوقت خمس ست دقائق. قال المصنف رحمه الله تعالى: من حلف له بالله فليرضى. نعم، من حلف له بالله فليرضى وليخضع، لأنه لا ينبغي لمسلم أن يحلف له بالله يقول له فلان والله حصل كذا كذا، يقول والله لا كيف، يعني كأنه ما اقتنع. فينبغي أن يصدق ما جاء بالحلف عن الله. الحلف له بالله يجب أن يخضع، لأنه لا يجره إلى أن يحلف بغير الله. يقول له لا لا، هذا يذهب ورأس فلان ما شاء الله انتقل من الأعلى إلى الأدنى، ها رأس فلان الآن رضي، الأول وقع في محرم والثاني في محرم، لأنه أداه كان وسيلة إلى أنه يقع ذلك في محرم. فلا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك. من حلف له بالله فعليه أن يرضى ويقبل، إن كان هذا الرجل صادق فهو كما قال، وإن كان كاذب. هذه يمين غموس، وسنبين إن شاء الله ما معنى اليمين الغموس وكيف تكون، هذا سيأتي بيانه. وهنا قال المصنف: من حلف له بالله فليرضى وليخضع وليقبل. قال عن ابن عمر قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. نعم، يقول: وعن ابن عمر قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، كن صادق ما يكذب، أو فليصدق فيما يقول، ومن حلف له لكن فليصدق هي الأظهر، ومن حلف بالله فليصدق، لأن الشاهد فيه بمن في الحالف، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، هذا هو الشاهد. من حلف بالله عليه أن يصدق في حلفه، لأنه لو حلف بغير الله، لأنه لو حلف بالله وهو كاذب دخل في يمين غموس، إذن فليصدق في حلفه. ومن حلف له بالله فليرضى وليخضع وليقبل، وهذا أمر والأصل فيه أنه الوجوب يرضى، إذا ما كان يرضى بالله فبمن يرضى، أليس كذلك؟ قال: ومن لم يرضى بالله فليس من الله، إذا ما رضي بالله فبمن يرضى، أليس كذلك؟ قال: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال. انظر إلى عظم هذا الحديث، رأى عيسى ابن مريم صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يسرق فماذا قال؟ قال فقال أسرق، رآه بعيني بعيني رأسه، فقال للرجل أتى له، قال له سرق، فقال الرجل قال لا، والذي لا إله إلا هو.